وقتي شي بين راس احكيها للعباس كلمة وقتي شي بين راس عمي احكيها للعباس يا عم تراني يا بس لساني يا يا عم تراني صوتك شباب شباب اي والله يا بس كل موت شي بالراس كل موت احكيها احكي الله لا يخلص لسانك ان شاء الله بحق ابا الفاضل كل موت ما شاء الله ما شاء الله يا عم تراني يا عم عمي عمي يا بيس يا بيس يا عم تراني بارك الله بالنشامة هذا النص أغاتي طفلا من الاطفال طلعت شجاية تصرخ يا عمي ويانيك طفلا من الاطفال طلعت شجاية تصرخ يا عمي ويانيك للخيم روح ادخل يا راعي الراية ادخلي وشوفي بعينك عمي عمي والوعد حان الوعد يا وفايا بين لي عيالي وبينك هذا الفورة في قبال عينك مايا هذا الفورة في قبال عينك مايا وجودك يا عم بيمينك وجودك يا عم بيمينك وان كتب في بعيناي كلمة اريد الماي وان كتب في بعيناي كلمة اريد الماي تحمل معاني يابس لساني يابس شي بالراس كل موت احكيها احكيها هلا كلمه كلمه كل موت يا عم تراني بارك الله اجازيكم ابو الفضل ان شاء الله يا بسلي يا عم تراني يا عم تراني يا بس لساني يا بس لساني للخيمة لم من تدخلش تتوقع للخيمة لم من تدخلش تتوقع يا موقفي مر بينا ويا كلمة من مهجة تطفى لك تسمع كلمتي الموعد ويانا وعدتهم عمي كلمتي الموعد ويانا نشرب دمعنا وهالدمع ما ينفع، نشرب دمعنا وهالدمع ما ينفع، دمعتنا ما تروينا ومن العطش حتى الأراضي عيلي رضا، لا جتي الدم عبعنا يبصب الدمع شايفي، اه يا عمي ما ينريد صب الدمع شايفي، يا عمي ما ينريد، يا عمي ما ينريد، ودمعي شكيفاني يا بس لساني، يا شي بالراس كل موت شي بالراس، احكيها احكيها بالعبا عني كل موت شي بالراس، احكيها بالعبا يا عم تراني، يا عم تراني، يا بس لساني، يا عمي عمي يا عم تراني، يا بس كل ساطي فيل إلى الشاعر الأديب الأستاذ الحاج جابر الكاظمي، كل ساطي فيل حلقا يوضع صدري يحس بالقاع عتنيف ع، اسمع اسمع، كل ساطيف الحلقاع يوضع صدره يحس بالقاع عتنيف ع، ومن يشعر بهذا التراب وحره يبكي ويقوم بسرعه، وثاني طفل كل ظنايت في الجمره لو شرب سيل الدمعه، الله اكبر، وثالث طفل امه تسي للعبره تريد الدمعه هترضعه، تريد الدمع هترضعه، ورابع طفل مشغول بيبدل عتب ويقول، ورابع طفل مشغول يبدل عتب ويقول، كم دوبة ثاني يا بس لساني، يا بس لساني، كل موت شي بالراس كل موت شي بالراس، احكيها احكيها عباس، كل موت يا عم يا بس لساني، يا بس لساني، يا عم تراني، يا عم تراني، يا بس لساني، يا عمي وحنا جيتك بهذا الحال، يا جيتك بهذا الحال، انظري الحال وشاهد ايد على راسي وايد فوق الدلال، العيد على راسي وايد فوق الدلال وتدرب ديليل شرايد وتدري شعيفت بمخيمك حفت عيال الجودك تيصد وتناشد عفت الحرم تنحب وعف عفت الحرم تنحب وعف الأطفال واحد يلو بواحد احفتي لرضيعي لوب عبد الله عبد الله فوق المهد مكتوب احفتي لرضيعي لوب فوق المهد مكتوب اش مكتوب ما ظن نساني يا بس لساني يا بس لساني موت شي بالراس احكيها احكيها الله لا يخلص لسانك ان شاء الله كلمة ونار القلب متوهجة يا بالفاضل نشفة تقلب الرضعان وبالخيم صارت ضجة وبالخيم صارت ضجة بس الدامع يحكي وسكت بس الدامع يحكي وسيكت كل انسان ما عدها حيل ومهجة بس تنسمع كلمة الماء وعطشان وكلمة أمل نترجى اسمع اسمع بكي الخيمة تسمع صوت أه يا عمي حان الموت بكي الخيمة تسمع صوت يا عمي حان الموت يا عمي حان الموت لساني كل موت شي بالراس كل موت هلا هلا بيكم اي والله احكيها الله لا يخلص لسانك كل موت صوتك شباب يا حمداني يا بسلساني يا وعدتنا بهالوعد وعدك حان قوم قوم مولاي ونار القلب متوهجة يا بالفاضل شفت قلوب الرضعان وبال الخيم صارت ضجة. شايف لو لا الأطفال من يعطشون من يجوعون من يبون شيء. تصور تصور تصور الحالة يا بالفاضل ليش فاتك وبيل رضعان وبالخيم صارت ضجة بس الدمع يحجي وسكت كل لسان ما عدها حل ومهجة بس تنسمع كلمة الماء وعطشان بس تنسمع كلمة الماء وعطشان وكلمة أمل مترجى بكل خيمة تسمع صوت أه يا عمي حان الموت إلك إلك بكل خيمة تسمع صوت يا عمي حان الموت يا عمي حان الموت حاني ولي فاني يا بس لساني يا بس لساني كل موت شي بالراس كل موت وتركت وسط الخيم اختسك انا تحكي ويا عمتي زينب تحكي ويا عمتي زينب وتقلها يا عم الكفن وتقلها يا عم الكفن ناوانا ما يدري قلبي تصور ما يدري نار العطش ظلت بينا تلهب وتدفى وتلهب ما يدري تمر علينا وينك يا باب الحوائج تحكي ويا عمتي وتنحب تصيح بقلب مجروح اش يحمل عذاب الروح اش يحب قلب مجروح تصيح بقلب مجروح اش يحمل عذاب الروح بجمرة زماني يابس لساني يابس لساني كلمة كلمة وتي احكيها احكي الله يساعدك ساعدك الله عمي كلمة كلمة كلمة وتي يا عم يا عمي والله يا بس يا عم يا عم يا عم يا بس لساني يا بس لساني كل موت شي بالراس كل موت هلا راس احكيها الله الله الله الله, الله. بارك الله بكم يا مسجاني وزينك يا عمي تلوب ما تملك راي حارة زينب الكبرى شو تقول للطفلة زينب يا عمي تلوب ما تملك راي وبالعائلة محتارة الله يساعد قلبك احتارت تصبر ذيك وتسكت هاي احتارت تصبر ذيك وتسكت هاي والقلب يسحر نارة كل العيون غاب العطش وخباره كل قلب يصرخ آه يا نار ضماي كل قلب يصرخ آه يا نار ضماي وش خلفت آثاره آه يا عمي قلبي احتار الله يسعد قلبك شطفي هاي النار يا عمي قلب احتار يا وين شطفي هاي النار شطفي هاي النار بجودك ضماني يا بس لساني يا بس لساني تعنتك زينب عمتي يا الوالي وصاحتي بمدمع يجري عباس ما غيرك يصبر حالي عباس ما غيرك يصبر حالي تعلمي بحالي وتدري نار المصايب تسعارب دلالي وجمر العطش ظل يسري ما أدري أشرح إليك أم عيالي ما أدري أشرح أمري يبا كم مهجة ترجاك وحتى النهر يتناك الله أكبر وكم مهجة ترجاك حتى النهر يتناك حتى النهر يتناك تعلم شي جاني يا بس لساني كلمة وتشيب الراس كلمة ما قصرت بارك الله بالنشامة أحكيها